أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون دائما منيرة للعقول، شرحة للصدور، مساعدة بمعلومة أو بفكرة، إلى أن احنا نضيف لعقلنا معرفة. قد يختلف معي الناس وقد يتفق مع البعض وقد نتناقش في أمور، ولكن في النهاية إحنا عاوزين الأفضل داخل بيوتنا، ما بين أزواجنا وما بين الآباء والأمهات والأولاد. عندما تحدثت في الحلقة الماضية عن وضع خاص لطفل خاص والطفل اليتيم، وأوضحت أن الطفل اليتيم ليس بخاص طالما هو في أسرة كبيرة، لأنها ستعطيه العاطفة والصواب والخطأ كما ينبغي، بل أفضل مما يكون في وجود أبيه. لكن الواقع بيقول إن إحنا بنمشي عكس هذا المسار. عادة الطفل الأول يعتبر طفلا خاصا، ولو كان حفيدا أول برضو يعتبر طفلا خاصا. ليه؟ لأن بابا وماما عندما تزوج كزوج وزوجة لا قروا ولا تعلموا ولا تناقشوا ولا عرفوا، كل المعلومات اللي عندهم ازاي هم تربوا وازاي بابا وماما وجهوا وازاي تيتا وجده بيوجهوا. وبالتالي بنجد ان كتير من الناس اللي حابين ولادهم يطلعوا كويسين بيبقوا ماشيين على المسطرة بالظبط، صح صح والغلط غلط والمفروض مفروض، وبيبقى في نظام وفي شده وفي شدين على الولد بشكل كبير، وبالتالي هو يقع تحت طائله القوانين والقواعد الدائمه والتوجيه المستمر. عشان كده المقوله المشهوره للامهات والاباء، احنا تعلمنا تربيه الطفل الاول. عادة الطفل الأول بيبقى مكتوم، عادة بيبقى شخصيته مش قوية، عادة بيبقى الحماية زايدة في الاجتماعيات ما بتبقاش زيادة. أما الطفل الثاني فإحنا قد تعلمنا في الطفل الأول أخطاء ثم أخطاء، فإحنا بنحاول قدر المستطاع إن إحنا نعدل في الطفل الثاني، فنلاقي ان الطفل الثاني بنسيبه على راحته فبيبقى اجتماعي، بيجري بيتنطط بيعبر بيعمل، وفي نفس الوقت الطفل الاول بقى كل كيعة صغننة نتيجة لان احنا كنا بنتعلم فيه تربية. الامهات بتقول والاباء بيقولوا احنا كنا بنقصه في وقت كان من المفترض الا نقصه فيه، وبنشد في مواقف كان من المفترض ان احنا منشدش فيها، احنا كنا مش بنقول كلام طيب للولد على اعتبار ان احنا يتحفز اكتر فيعمل اكتر فيستنى الكلمة الحلوة النادرة اللي بنقولها بشق الانفس، عشان كده الولد بقى مش نشيط زي الاول، مش مجتهد زي الاول، مش شاطر زي الاول، ما بقاش في رغبة في التميز زي الاول. اخوه التاني لان الضغوط كانت قليلة، ان احنا تعلمنا ان الضغوط زيادة في الطفل الاول عن التاني، وبالتالي الطفل التاني بيبقى متفوق، الطفل التاني اجتماعيا افضل، الطفل التاني متميز اكتر. يبتدي الطفل الاول ثقته تضعف لان الاهتمام رايح للطفل الثاني، وبالرغم من انه قد ادى ما عليه قدر المستطاع، ولكن التوجيه الزيادة وعدم معرفة الأب والأم طبيعة إزاي يعرف يربي. وببساطة على فكرة ما يجي حد يقول لي أصل هو أول طفل بالنسبة لي فأنا كنت بتعلم فيه تربية، ده إنسان حيكبر ويبقى بني آدم آخر. فدي نقطة مهمة لابد وأن نأخذ بالنا منها، أن نعد نفسنا إعداد جيد أما يجي لنا طفل ونعرف إزاي نتعامل معاه. فالعصبية المتبعة أو ردود الأفعال الزيادة أو الخوف الزيادة أو القلق الزيادة أو الحماية الزيادة أو عدم الذهاب للحضانة بالزيادة أو عدم الخلطة بالزيادة، كل هذه الأخطاء بنتداركها مع الطفل التاني، وهذا خطأ من الأخطاء لابد وأن يعدل مع وجود الطفل الأول من البداية، حتى لا يكون طفلا خاصا له سمات ضعيفة، له سمات بنقول عليها مش اعتمادية، له سمات مش قويمة، له سمات مش تحقق الأهداف المختلفة. نيجي للحفيد الأول اللي هو ممكن يكون الولد الأول. مشكلة المشاكل عند الطفل ده كثرة التداخلات في توجيهه. واحد بيقول يمين وتاني شمال، ماما حاطة نظام، تيتا بتيجي تكسر، جده يجي يكسر، بابا يقول أنا مش هقدر أقول لأبويا أنت كده غلط، ومش هقول لماما كده غلط، فاحنا ما اقدرش اقول لهم لا، يعني يا بابا بر لازم اقول له حاضر. وتقع الزوجه دائما في صراع ما بين انها عاوزه تحط نظام والمحيطين مش عارفين يحطوا نظام باسم المشاعر والعواطف الانسانيه للحفيد الاول او الابن الاول او الابن الاكبر او البنت الكبرى او ما الى ذلك. ويتولد عندنا إشكالية إن ابن بيكبر، أولا بيبقى مستفيد من الأوضاع، بيعرف من أين تؤكل الكتف، بيعرف يلعب على الأطراف المختلفة، بيعرف إمتى ياخد الحاجة اللي هو عاوزها، عارف كويس قوي إزاي يبقى ماهر في عملية الانفلات من القواعد والقوانين والنظم وما إلى ذلك، لأنه بيهرب لأي حد يقدر يساعده بشكل أو بآخر أو بصورة. الأمثلة دي كثر كتير، وطبعا لو بنتكلم في رأي من الآراء هتلاقي 20 رأي، ويتوزع الولد في 20 رأي اللي بيربي الأب والأم. تيتا فوق راسي، جده فوق راسي، عمه فوق راسي، خاله فوق راسي، الناس القريبين فوق راسنا، لكن في النهاية المسؤولية القصوى تقع على الأب والأم. حبوا مساعدة يسألوا يستفسروا من الجد والجدة، لكن ما ينفعش ماما حاطة نظام في المنزل لمنع أشياء بعينها ألاقيها عند تيتا أو ألاقيها عند جده. طفل مثلا متعسر في الكلام أو انتباهه ضعيف أو مش بيذاكر، هوب يلاقي الشاشات مفتوحة عند جده وتيتا. ولد بيبقى محتاجين نعمل له نظام غذائي لان هو ميال ان وزنه يزيد، الاقي تيتا بتاكل وبتظبط، ده ما ينفعش. على ذلك فقس من الامور التي تتدخل فيها اطراف الاسره في تربيه الاولاد، وبالتالي احنا محتاجين قدر المستطاع ان تتوحد السياسه التربويه بين الطفل الأول والتاني والتالت، وإن إحنا نتعلم شوية تربية ونعرف إن كل حاجة بالقسط أعدل، ونبتدي نفهم إن دول بشر بنكون عقولهم وبنكون أفكارهم وبنكون معطياتهم. عشان كده مطلوب من الطفل الأول أن يتدرب الأب والأم على مسائل التربية. الطفل الأوحد برضو نفس الحكاية، الحفيد الأول خلاص يبقى لازم يكون فيه نوع من أنواع التوحد في تربية الطفل عشان ما يتشتتش ويتشعب هذا الطفل في نواحي مختلفة من دروب الحياة. وبعد كده طبعا احنا بنلوم الأم، بعد كده بنلوم الأب، بعد كده بنلوم المحيطين لأنهم هم اللي أفسدوا علينا عملية التربية اللي موجودة. دول الأولاد اللي بنسميهم أولاد مختلفين. بعد كده بتيجي قضية التوائم، وده لقائنا القادم إن شاء الله، إزاي ربي توائم خلاص، ولد وبنت ولا بنتين ولا ولدين وساعات 3 توائم وغيرها من الأمور، كيفية الخروج من المعضلة بتاعت التوام، ايه اللي بيواجهني عشان اقدر اخد بالي منه في موضوع التوائم داخل الأسر. إن شاء الله ده عنوان الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.